هذا آخر لقاء لنا، راح الجان يجمعنا، منك جات مو مني، انت ضيعت حبنا. وشبع مني شوق واحفظ شكلي زين، منك راح اروح بعد تلقاني وين. حضر لي الغياب وراك شقد عذاب، خلاص احنا بعاد حبيبي منتهين. واسمع صوتي واحضني قبل لا روح من يمك، علي سلم هوايا طلع كل اللي بقلبك. واسمع صوتي قبل لا روح من يمك، علي سلم هوايا وخذ عطر تحبه حتى من تحن. درش منا بغرفتك لو ردت تحضن، واذا عيونك علي من الدمع ذبلان، امر لك بالحلم لا تقلق الضامن. راح اروح بعد تلقاني وين. لا تغلط باسمي عود من تعشق وراي، وإذا خنقة تجيك أدزلك من هواي. ولو شوق كبار فرج عالصوار، المهم لا تنتظر كلمة تاني جاي. راح الشان يبرالك أي سوق طاع الغن، رجعتك صهرت وياي عشم إبليس بالجن. راح الشان يبرالك رجعتك صارت وياي جنت روحك حياتك والقلب مالك، بيدك ضيعتني من ورا همالك، جبتها لنفسك انت لرخصت حالك، يعني تخوني وتتوقع بقالك. شوف منك راح اروح بعد تلقاني وين.